أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن ما أفاده السيد الأستاذ أخوي رحمه الله من الاعتراض على كلام أستاذه المحقق النائمي رحمه الله أورد عليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه بأمور. الأمر الأول هو أن هذا القانون العام الذي ذكره رحمه الله صحيح كبرويا. السلام عليكم. لكن لا بالمعنى الذي ذكره هو وبالتفسير الذي فسره به هو رحمه الله، حيث طبق هذا القانون على المثال الذي ذكره، وهذا المثال كان عبارة عن أنه ورد في دليل الأمر بإكرام العلماء، وورد في دليل آخر أنه لا يجب إكرام زيد العالم. هو رحمه الله طبق هذا القانون على هذا المثال، بينما هذا التطبيق غير صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. هذا المثال ليس مصداقا حقيقيا لهذا القانون، ليس من موارد هذا القانون، لأن هذا القانون شرطه أن يكون التعارض والتكاذب ثنائيا، يعني ذا طرفين، بينما في هذا المثال الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله في هذا المثال التكاذب والتعارض ثلاثي، له أطراف ثلاثة: ظهور الأمر في الوجوب هذا طرف، ظهور العلماء في العموم والشمول لزيد هذا هم طرف ثاني، والخاص لا يجب إكرام زيد العالم، ظهور الخاص في مفاده، وهذه أطراف ثلاثة. إذن ظهور الأمر في الوجوب داخل في دائرة التعارض وليس خارجا عنها. فلو أراد السيد الخوئي رحمه الله بالقانون العام الذي ذكره، لو أراد به ما طبقه على هذا المثال، يجب أن نقول في جوابه أن هذا القانون بهذا التفسير بهذا التطبيق الذي أنتم ذكرتموه أصلا غير معقول، يستحيل وقوعه خارجا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك ظهوران متعارضان ويكون إلى جنبهما ظهور ثالث، بحيث لو رفع اليد عنه انحل التعارض بين الظهورين الأولين، ومع ذلك لا يكون هذا الظهور الثالث داخلا في التعارض وطرفا للمعارضة. هذا مطلب مستحيل، لا يمكن. وذلك لأننا إذا فرضنا وجود ظهور ثالث يكون رفع اليد عنه مستوجبا لحل التعارض بين الظهورين الأولين، لو وجد لدينا حقا ظهور ثالث من هذا القبيل، إذن لا محالة يكون التعارض ثلاثيا. يعني الظهوران الأولان بمجموعهما ينفيان هذا الظهور الثالث، صدقهما يتنافى مع صدق هذا الظهور الثالث، ويدلان بالالتزام على كذب هذا الظهور الثالث. ومن ناحيته هذا الظهور الثالث أيضا صدقه يتنافى مع صدق ذينك الظهورين، يكذب مجموع ذينك الظهورين، ويدل بالالتزام على كذب مجموع الظهورين الأولين. ما دام فرضنا أن هذا الظهور الثالث موقعه هكذا موقع، وهو أنه لو رفعنا اليد عن، يعني لو شلناه العركة تخلص هناك بين الأولين بعد يرتفع التعارض، ما دام هكذا فرض هذا معناه شنو؟ معناه أن هذا مع وجوده يكذب مجموع ذينك، وذولاك الاثنين بمجموعهما يكذبان هذا فرض المعارض. شلون يتصور السيد أن هذا هم خارج عن العركة وهم لو رفع اليد عنه انحل التعارض؟ كيف يصير؟ ده مجموع الأولين يكذبان الثالث، والثالث يكذب مجموع الأولين، يعني يحصل لدينا علم إجمالي بأنه إما الظهور الثالث كاذب وغير صحيح، أو مجموع الظهورين الأولين كاذب مجموعهما، يعني على الأقل واحد منهم كاذب لولاك الثانية، إما أن الظهور الثالث كاذب وإما أن على الأقل أحد ذولاك كاذب، ما يصير مجموعهما يكون صادق وهذا الظهور الثالث هم يكون صادق، ما يصير، ما يمكن. فتحصل دلالة التزامية من مجموع الظهورين على كذب هذا الثالث، وتحصل دلالة التزامية لهذا الثالث على كذب مجموع الظهورين. إذن الظهور الثالث طرف، طرف للمعارضة. وبتعبير آخر، إذا أردنا أن نصير المسألة برهانية، برهان على ما ندعيه، وهو أن هذا الظهور الثالث يدخل في المعارضة، يدخل في التعارض قهراً، برهان على ذلك هو أنه في هذه الحالة، في الحالة التي افترضها السيد الأستاذ الخوي، وهي حالة وجود ظهورين متعارضين ووجود ظهور ثالث لو رفع اليد عنه انحل التعارض بين ذينك الظهورين، ها؟ في هذه الحالة إما أن يفرض إمكان صدق هذين الظهورين مطلقا، سواء صدق هذا الثالث أو لم يصدق، هذا فرق. وإما أن يفرض عدم إمكان صدق هذين مطلقة، سواء صدق ذاك أو لم يصدق، هذا هم فرض ثاني. وإما أن يفرض إمكان صدق هذين إن لم يصدق ذاك، وعدم إمكان صدق هذين إن صدق ذاك، هذا هم فرض ثالث. بعد أكثر من هذا خب يعني فروض محصورة. إما أن هذين صادقان معا مطلقا سواء كذب ذاك أو صدق، هذا فرض. وإما أن هذين كاذبان مطلقا سواء صدق ذاك أو لم يصدق. وإما الفرض الثالث وهو أنه هذان صادقان إن كذب ذاك وكاذبان إن صدق ذاك، فروض ثلاثة محصورة. حصر عقلي بعد لا مجال لفرض رابع. أما الفرض الأول وهو أن نفترض أن هذين يمكن أن يصدقا معا سواء صدق ذاك أو لم يصدق، أصلا هذان صادقان معا، وهذا خلف فرض التعارض بين هذين. أليس فرضنا أن هذين متعارضان؟ متعارضان يعني شلون يصير اثنين أصلا يصدق؟ كيف يمكن أن نفترض التعارض بينهما ومع ذلك نفترض إمكان صدقهما معا مطلقا في كل الأحوال؟ إذن ماكو تعارض، خلف صدقهما معا. يعني هذا صادق وذاك هم صادق، اثنين هم صادقان مطلقا سواء الثالث صادق او كاذب ما يخصهم، وهذا معناه انه اذن هذين غير متعارضين، لا ينسجم مع فرض التعارض بينهما، خلف. فالفرض الاول باطل خلف. الفرض الثاني وهو أنه هذان لا يمكن أن يصدقا معا سواء صدق الثالث أو كذب، هذا الفرض الثاني، هذا أيضا خلف. خلف ماذا؟ خلف ما افترضه السيد الأستاذ الطوي، وهو أنه افترض أن هذا الظهور الثالث لو رفع اليد عنه شنو؟ ينحل التعارض بين هذين. هذا معناه شنو؟ معناه أنه لو كذب هذا الثالث، لو كذب يعني لو رفع اليدعان لو ما كان هناك شنو؟ هناك بعد ما كنت كاذب بينهما يصدقان معا. فالفرض الثاني باطل. الفرض الثاني يقول هذان كاذبان مطلقا لا يصدقان أبدا حتى لو شنو؟ لو كذب هذا الثالث. بينما افترضنا أنه الثالث لو كذب يعني لو رفع اليد عن الثالث صدقا معا ذولاك، فالفرض الثاني هم خلف فرضه هو هم باطل. إذن يتعين الفرض الثالث وهو أنه هذان يصدقان إن لم يصدق هذا، ويكذبان إن صدق هذا. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه صدق هذا يستلزم كذبهما، صدق هذين يستلزم كذب هذا، إذن التكاذب صار شنو؟ ثلاث. تكاذب من طرفين صار، من طرفهما ومن طرف هذا، هذا يكذبهما وهذان يكذبانه، وهذا معنى التعارض الثلاثي والتكاذب الثلاثي. أصلا لا يمكن بعد فرض خروج هذا عن دائرة التعارض، مستحيل. وعليه نأتي إلى المثال الذي ذكره رحمه الله. في هذا المثال التكاذب ثلاثي. لو قال أكرم العلماء وقال لا تكرم زيد زيدا العالم، هنا توجد لدينا أطراف ثلاثة، عندنا هو هكذا قال، هو رحمه الله قال عندنا ظهوران متعارضان، وهما ظهور العلماء في العموم، العلماء عام ظاهر في العموم والشمول حتى لزيد، هذا واحد. والطرف الآخر قوله لا تكرم زيدا العالم، هذا له ظهور في أنه زيد بالخصوص لا يجب إكرامه. خب هذان متعارضان، ما يصير هم يجب إكرام جميع العلماء بما فيهم زيد، ها؟ كما هو مقتضى العام، وهم في نفس الوقت لا يجب إكرام شنو زيد العالم، ما يصير. هذان ظهوران متعارضان. وقال يوجد ظهور ثالث، هذا الظهور الثالث هو بالأص خارج عن المعركة، لكن لو رفع اليد عنه انحل تعارض بين هذول الاثنين، وهو ظهور الأمر في الوجوب، أكرم صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. هذا الظهور الثالث لو رفع اليد عنه، يعني لو فسرنا أكرم بالاستحباب، حملناه على الاستحباب لم نحمله على الوجوب، رفعنا اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وقلنا قوله أكرم العلماء هذا المراد منه استحباب إكرام العلماء، إذا حملناه على الاستحباب بعد انحل التعارض بين الظهورين الأولين، يستحب إكرام جميع العلماء، جميع العلماء بما فيهم زيد، يعني نبقي العام على عمومه من قيس، ومع ذلك لا يجب إكرام شنو زيد العالم، لا يوجد تنافي بعد. هم يستحب إكرام جميع العلماء حتى زيد، وهم لا يجب إكرام زيد، هذا لا تنافي بعد. لو رفعنا اليد عن هذا الظهور الثالث انحل التعارض بين الاثنين، لكن يقول السيد مع ذلك هذا الثالث يعني ظهور الأمر الوجوب هذا خارج عن المعركة، ليش نرفع اليد عنه؟ ظهور وحجة نتمسك به، ذولاك خل يبقون يتعاركون، العركة مالتهم إلها شنو؟ إلها نظام، إلها قانون، نوديهم في محكمة باب التعارض ونطبق عليهم قوانين باب التعارض. هذا كلام، هذا كلام ما يصير، مستحيل. بالبرهان الذي ذكرناه قبل قليل سوينا ثلاث فروض، بهذا البرهان اتضح أن هذا الظهور الثالث يعني ظهور الأمر في الوجوب لازم أن يكون داخل في المعركة. ليش؟ لأنه البرهان نفسه ينطبق عليه. هذا الظهور الثالث وهو ظهور الأمر في الوجوب صدقه يتنافى مع صدق مجموع الظهورين الآخرين. إذا كان الأمر للوجوب إذن لا يمكن أن يكون المقصود من العلماء كل العلماء جميعهم بما فيهم زيد، ومع ذلك لا يجب إكرام شنو زيد. فصدقه يتنافى مع صدقهما، والصدق وصدقهما يتنافى مع صدقه. وإذا كذب هذا الثالث يمكن أن يصدقا معا ذولا. إذا لم يكن الأمر للوجوب إذن يمكن أن يصدق هم ظهور العام في العموم، وهم لا يجب إكرام زيد العالم. التكاذب ثلاثي، فكيف يتعقل أن يكون لدينا ظهور ثالث لو رفعنا اليد عنه ينحل التعارض بين الظهورين الأولين، ومع ذلك نفترض أن هذا الظهور الثالث الذي له هكذا موقعية هذا الظهور الثالث ليس داخلا في التعارض، ما يضيق. هذا أكوس وعريض اللحية، إذا أكوس فهذا شو عريض اللحية، الحرجون. إذا هو بحيث لو رفع اليد عن يعني لو كذبه يمكن أن يصدق ذولاك مناتهم معا. إذا هالشكيل هذا معناه أنه وجوده يتنافى مع وجود ذولاك الثنين، ووجود ذولاك الثنين يتنافى مع وجود هذا، فهذا هو التكاذب بعينه. إذا يوجد تكاذب بينهما وبينه، يعني تكاذب. إذا رفعنا اليد عنه ينحل التعارض، هذا معناه أنه هو داخل بالمعركة، يعني هو وجوده يسبب التعارض بين ذولاك، وعدم وجوده يحل التعارض. هذا هو التكاذب الثلاثي بعينه. كيف يمكن؟ كيف يتعقل؟ نعم قد يتوهم متوهم أنه الشاهد على كلام السيد الخوئي رحمه الله الذي قال إن التعارض ثنائي بين ذول الثنين وهذا الثالث غير خارج عن دائرة التعارض، رغم أنه لو رفع اليد عام ينحل التعارض بين ذولك، لكن هو خارج المعركة. الشاهد على هذا هو أنه نرى العور والعقلاء والفقهاء في الفقه كلهم عندما يواجهون دليلين من هذا القبيل، لو ورد في الفقه دليلان من هذا القبيل أو ورد على العرف والعقلاء كلامان من هذا القبيل، قال لهم القائل أكرم العلماء، وقال في كلام آخر لهم لا تكرم زيدا العالم، كيف يتصرفون مع هذين الدليلين العقلاء والعور والفقهاء؟ شلون يتصرفون؟ يتصرفون في أي ظهور من هذه الظهورات الثلاثة؟ قطعا لا شك، لا شك في أنهم يتصرفون في ظهور العام في العموم. يعني شنو؟ يعني يقولون مقصود هذا القائل عندما قال أكرم العلماء مقصودا مو كل العلماء بمن فيهم زيد، زيد مستثنى، لأن قال في كلام الثاني لا يجب إكرام زيد العالم، يخصصون عموم العام بالخاص، فيتصرفون في شنو؟ في ظهور العام في العموم. أكو عاقل، أكو فقيه، أكو واحد يتصرف في ظهور الأمر في الوجوب في هذا المثال، يقول الأمر هنا مو للوجوب، ما حد يقيس الأمر لا العقلاء العور ولا الفقهاء، الأمر يبقى على شنو؟ على ظهوره في الوجوب، واجب إكرام العلماء، بس العلماء استثني منهم شنو؟ زيد. يعني يتصرفون الجميع يتصرفون في ظهور العام في العموم، لا يتصرفون في ظهور الأمر في الوجوب. هذا شاهد على كلام السيد الخوي على أنه ظهور الأمر في الوجوب إذن مو داخل في المعركة، سالم باقي هناك ما حد يقيسه، بدليل أن العقلاء اجوا على ذول الثنين وتصرفوا في شنو؟ أحدهما، وهو ظهور العام في الوجوب في العموم. أما ذاك الثالث يعني ظهور الأمر في الوجوب فباقي محفوظ. قد يتوهم متوهم أن هذا شاهد على صحة ما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه، إلا أن هذا التوهم باطل، وذلك لأننا أيضا نقبل، نحن أيضا مع العرف مع العقلاء مع الجميع مع الفقهاء في التصرف في ظهور العلماء في العموم، لا نتصرف في ظهور الأمر في الوجوب، لكن هذا ليس ناشئا من ما تخيله السيد الأستاذ، وهو أنه إذن التعارض شنو؟ ثنائي. لا، هذا ليس دليلا على أن التعارض ثنائي وليس ناشئا من كون التعارض ثنائيا، مجرد أن العرف والفقهاء لا يأتون إلى ظهور الأمر في الوجوب ويتصرفوا فيه، لا، وإنما يأتون إلى ظهور العام في العموم ويتصرفون، مجرد هذا ليس شاهدا على أن ظهور الأمر في الوجوب مو داخل في المعركة، لا، ظهور الأمر في الوجوب داخل المعركة، تعارض ثلاثي، وإنما التصرف في ظهور العام في العموم يرجع إلى نكتة أخرى وسبب آخر، وهذه النكتة الأخرى راجعة إلى تشخيص القرينية في الطرفين المتعارضين أو في الأطراف المتعارضة إلى ثلاثة أربعة أكثر. يعني عندما يتعارض ظهوران أو تتعارض ظهورات ثلاثة أربعة أكثر أقل، في البداية يجب علينا أن نلاحظ أن هذه الظهورات المتعارضة هل هي متساوية فيما بينها من حيث القرينية أو غير متساوية؟ إن لم تكن متساوية، إن كانت متساوية من حيث القرينية، يعني لم يكن أحدها قرينة عرفا على الآخر، لا توجد قرينية عرفية لأحدها على الآخر، لا هذا الظهور قرينة عرفا على ذاك ولا ذاك قرينة عرفا على هذا، ظهوران تعارضا ولا يرى العرف بفهمه العرفي، لا يرى أن هذا قرينة على ذاك، يعني يشرح ذاك يفسر ذاك، ولا بالعكس ذاك قرينة على هذا، لا، لا توجد قرينية عرفية لأحدهما على الآخر، ترى هكذا، فهنا يتعارضان ويتساقطان الظهوران لأنه ماكو جمع عرفي، ماكو قرينية بينهما. أما إذا لا، إذا لم تكن، لم يكن الظهوران المتعارضان متساويين من هذه الناحية، لم يكونا متساويين، يعني كان أحدهما قرينة عرفا على الآخر، أحدهما مثلا ظهور أليف يصلح عرفا في فهم العرف، يصلح أن يشرح الظهور باء، لكن ظهور باء ما يصلح عند العرف أن يشرح ظهور أليف، فهذان الظهوران ليسا متكافئين من حيث القرينية والشارحية. أليف يقدر يشرح باء في فهم العرف، باء ما يقدر يشرح أليف. إن لم يكن الظهوران المتعارضان متساويين من حيث القرينية والشارحية، بل كان أحدهما صالحا عرفا لكي يشرح الثاني ويفسره ويكون قرينة عليه، هنا العرف ماذا يصنع؟ يقول بالتساقط؟ لا يقول بالتساقط، يقدم ياهو، يقدم ذاك الظهور الذي يصلح أن يشرح الظهور الآخر، يعني يقدم القرينة على ذي القرينة، وهذا هو الجمع العرفي. في كل موارد الجمع العرفي القرينة تقدم على ذي القرينة. خب نأتي إلى هذا المثال. في هذا المثال السؤال ماذا كان؟ السؤال أنه لماذا العقلاء والعرف والفقهاء يرحون على ظهور العام في العموم ويتصرفون فيه، ما يرحون على شنو؟ ظهور الأمر في الوجوب. سؤال هذا، الجواب أنه إنما ذهبوا إلى ظهور العام في العموم وتصرفوا فيه باعتبار أنهم رأوا أن قول القائل لا يجب إكرام زيد العالم، هذا الكلام صالح عرفا لأن يفسر ويشرح المراد من قوله العلماء، يقدر هذا يفسر ذاك، بحيث يقول أن مرادي من العلماء ليس جميع العلماء وإنما زيد مستثنى. لا، العرف بفهمه العرفي لا يرى، اسمحوا لي، العرف بفهمه العرفي لا يرى أن قوله لا يجب إكرام زيد العالم هذا قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، لا يرى، بعيد، هذا بعيد عن ذلك. لا يرى العرف بفهمه العرفي أن قول القائل لا يجب إكرام زيد العالم هذا قرينة على أن أكرم في أكرم العلماء مو للوجوب وإنما للاستحباب، ما يشوف هيك قرينية، وإنما بالعكس يشوف أن قوله لا يجب إكرام زيد العالم قرينة على أن المقصود من العلماء ليس جميع العلماء بل زيد مستثنى. يعني ظهور الخاص في زيد قوي بحيث يأخذ زيد ويطلع من شنو؟ من عموم العلماء. هذا عند العرف واضح، عند العرف واضح أن الخاص بقوة ظهوره في الخصوص يستثني العام، يخصص العام، ما له شغل بشيء آخر غير العام. أكرم للوجوب غريب للوجوب، العلماء مو جميعهم وإنما زيد مستثنى. العرف بفهمه العرفي مركز القرينية يشخصها وين؟ بين لا يجب إكرام زيد العالم وبين ظهور العلماء في العموم، ما يشوف مركز القرينية غير مكان. وأكو عندنا شاهد على هذا، والشاهد على ما نقوله أن العرف يحدد مركز القرينية في ظهور العلماء في العموم، يرى أن الخاص قرينة على أن العلماء ليس المراد منه العموم، ولا يرى العرف أن الخاص قرينة على أن أكرم لم يرد منه الوجوب. الشاهد على هذا أنه لو ورد هذان، لو وردت هاتان الجملتان في كلام واحد، في دليل واحد لا في دليلين منفصلين. يعني إلى الآن كنا نفترض أنه ورد في دليل أكرم العلماء وورد في دليل آخر منفصل لا يجب إكرام زيد، لا، الآن نفترض كله في جملة واحدة، قال القائل في جملة واحدة أكرم العلماء ولا يجب إكرام زيد العالم، يفهم العرف، يفهم أن أكرم مو للوجوب، لو يفهم أن العلماء مو مقصود منهم كلهم ياهو قطعا، هذا قطعا. فإذا كان مركز القرينية في حال الاتصال عبارة عن العام والخاص، إذن في حال الانفصال هم نفس الشيء، ماكو فرق. كل ما كان قرينة في فرض اتصاله فهو قرينة في فرض انفصاله. فإذن نحن إذا نشوف أن العرف والفقهاء والكل يتصرفون في ظهور العام في العموم ولا يتصرفون في ظهور الأمر للوجوب، هذا لا تجعلوه شاهدا وقرين على أن ظهور الأمر في الوجوب ليس داخلا في المعركة، لا، هو داخل في المعركة، هو ضمن الظهورات الثلاثة المتعارضة، لكن هذه الظهورات الثلاثة المتعارضة العرف بفهمه العرفي يشخص أن الخاص قرينة على ظهور العلماء في العموم وليس قرينة على ظهور الأمر في الوجوب، فلذا يتصرفون في ذلك. هذه بنقطة أخرى، هذه ما لها علاقة بكون التعارض ثنائيا، هذا ليس شاهدا على صحة كلام السيد رضوان الله عليه وهو أن التعارض ثنائي، لا لا، تعارض ثلاثي كما شرحنا وبرهنا عليه، يعني ما يمكن أن لا يكون التعارض ثلاثيا، لأن فروض ثلاثة محصورة عقلية بيناها، التعارض ثلاثي قطعا، لكن ليش يبقى ظهور الآن في الوجوب ما يتصرفون فيه؟ لأنه ما يرون أن الخاص قرين على ظهور الآن في الوجوب، قرين على أن الأمر ليس ليس للوجوب. ما يرى العرف هذا، العرف ما يفهم. العرف يفهم أن الخاص قرين على أن العلماء مو مقصود منه كلهم، هذا هو السبب. ففرقوا بين تشخيص مركز القرينية وبين كون التعارض بين أي طرف أو أي أطراف. فرق، التعارض بين أطراف ثلاثة ولا يمكن أن لا يكون هكذا، لكن هذا التعارض الثلاثي حله بفهم العرف، حله بشنو؟ لأنه يرى أن هذه الظهورات الثلاثة غير متساوية من حيث القرينية، يعني هناك ظهور بين هذه الظهورات الثلاثة صالح للقرينية على ظهور من بين هذه الظهورات الثلاثة، يشرح هذا بهذا وينحل التعارض، ويبقى ذاك ظهور أمر الوجوب يبقى على حاله. لا معارضة له. يعني راح يصير عمل بالكل في الواقع. راية العام حمل العام على الخاص، بالنتيجة صار أنه يجب إكرام كل العلماء إلا زي. خلاص، هاي النتيجة اللي يستنتجها العرف من هيك كلام، وكذلك الفقيه في الفقه من هيك دليلين، هكذا يستنتج. نعم. نعم. وبين عدم وجوب إكرام زيد. لكن بيعتب ليش؟ ليش؟ لا، من الأول الثالث هم داخل. ليش؟ لأن الثالث هم لو شلنا الإيد عنه هم ينحل التعارض بين ذول الاثنين. لو فسرنا الأمر بغير الوجوب في الاستحباب، يستحب إكرام كل العلماء بما فيهم زيد، بعد من استثني، هذا لا يتنافى مع عدم وجوب إكرام زيد. محل الدعوة يعني التداخل بين الظهورين بالأساس، يعني الظهور الثالث داخل بالأساس، يعني مو هو محارف بذاته للظهورين. لا، داخل بالأساس، يعني ليش؟ تعارض ثلاثي كما شرحنا، يعني تكاذب ثلاثي، كل اثنين من هذول الثلاثة، كل اثنين يكذبان الثالث، اختاروا كل اثنين من هذول الثلاثة يكذب الثالث، ما يصير. برهنا عليه هذا الآن قبل قليل، فمستحيل تعارض ثنائي. شلون يتصور السيد أنه التعارض ثنائي، ولكن رغم أن التعارض ثنائي هذا الثالث اللي واقف بره وما له شغل وما حد يكذبه ولا هو يكذب أي شيء، ذاك إذا شلنا الإيد عنه الحركة هنا تخرج، ما يصير. هذا معناه أنه لولا ذاك هؤلاء يصدقون، وهذا معناه أنه هو يكذبهما، هذا معنى. كيف؟ يتنافى مع صدق الظهور الثالث، وصدق الظهور الثالث يتنافى مع صدق بين هذول الاثنين وبين ذاك. إذن فذاك له دلالة التزامية على كذبهما، وهذول بمجموعهما دلالة التزامية يدلان على كذبه. إذن أقول أنه ما في تعارض ثلاثي عند التكاذب الثلاثي، تعارض ثلاثي، تعارض ثنائي بين طرفين وضل الاثنين واحد. لا، ذول الاثنين هم اثنين، هم مو واحد، ذول الاثنين اثنين بمجموعهما يكذبان ذات، أما هم هم بيناتهم أكو تعارض، يعني هما لا هم ليش هما لا يمكن ان يسبق مع البرهان؟ ما شنتو البرهان ذا هو بر ظهور الامر في الوجود، ما يصير. إذا بقينا إذا كان الأمر للوجوب هم ما يصير بعد. هذول الاثنين أليس افترض السيد رحمه الله أنهما متعارضان؟ إذن لا يمكن أن يصدق مطلقا سواء صدق ذاك أو كذب، ما يصير. إذن يمكن ولا يمكن أن لا يصدق هم مطلقا سواء صدق ذاك أو لا. هذا هم خلفه فر أنه لو رفع اليد عنا انحل التعارض. يدعان الثالث وهو أنه يصدقان لو كذب ذاك ويكذبان لو صدق ذاك. إذن هما مجموعهما بالالتزام يدلان على كذب ذاك، وهو يدل بالالتزام على كذبهما، وهذا معنى التكاذب والسرع. إذن هو دخل في التعارض، لأن السيد افترض أنه خارج عن التعارض. لا، هو دخل في التعارض، هو جاي يتعارك وياهم، لولا هم جاي يتعاركوا وياه. بالنتيجة اثنان من هذه الظهورات الثلاثة إذا أخذنا أي اثنين من ذول الثلاثة إذا أخذتوا يكذب الثالث، أي اثنين اختاروا الخاص مع الأمر في الوجوب يكذبان ظهور العلماء في العموم. أي اثنين من ذول الثلاثة يكذب، وهذا معنى التكاذب الثلاث، وهذا معنى التعارض الثلاث. وللبحث أيضا صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.